المال المذكور في هذا الحديث إذا مات الميت ربعه أو يطلعه أهله وماله، عرفنا أن المقصود بهذا المال هو قديما العبيد والخدم، والآن واضح الأقارب الأولاد ونحو ذلك، والمال هو السيارات التي يركبونها، وهذه مخالفة من المخالفات أحببنا أن نذكركم بها، لأن الواقع أن المعصية هو ظهرت فشت وضرت، أما إذا كتمت انطوت وماتت. ولذلك جاء في الشرع الحظ على أن المسلم إذا كان ولا بد من المعصية فليتكتم بها، لأن هذا التكتم في خير نفسه وغيره. بالنسبة لنفسه أنه لا يزال يشعر بوحد كما يقولون اليوم في قلبه وفي ضميره، أما إذا استكثر وأعلم فقد مات هذا الشعور، وهذا معناه أنه لن يبقى في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هو الرجل يمسي يعصي الله تبارك وتعالى ويصبح فيكشف ستر الله عنه، يقول: أمس فعلنا كذا فعلنا كذا، قال: لو كتم عليه ربما الله عز وجل غفر له. فبمناسبة المال في هذا الحديث أحببت أن أذكركم أن هذا التشريع الذي عم وطن البلاد العواصم ينبغي أن تشعروا إذا ما اضطررتم إلى تشريع مثل هذا التشريع مع هذا التشريع، أن تشعروا أن هذا خلاف السنة، بل هو بدعة وضلالة، وقد جمع تلك ضلالات كثيرة كما ذكرناكم أنفا. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت تراجم أهله وماله وعمله، فرجعوا اثنان ويبقى واحد، ورجعوا أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم، وبهذا القدر بقايا. الحمد لله رب العالمين. الآن أسئلتكم مخلوص الصائم ثم الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.